لطيب لما راحوا قلبي معهم راح، لطيب لما راحوا قلبي معهم راح، لما وصلوا لارتاحوا زادت الأفراح، لحالي تركوني تركوني قلبي معهم راح، قلبي معهم راح. بالهادي لما راحوا قلبي معهم راح، لما وصلوا لارتاحوا زادت الأفراح، بالهادي لما راحوا قلبي معهم راح، لما وصلوا لارتاحوا زادت الأفراح.